إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إلى آخره. ما زلنا في تعداد النعم التي أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يتذكروها وأن يشكروها، وعدد في هذا السياق الكريم نحو 10 نعم. أولها هو هذا الإنجاء، هذا الإنجاء من هذا العذاب الذي صوره هنا، فجاء بمشاهد هذا الإنجاء كأنه صورة حية، وكذلك مشاهد العذاب التي كانت تعيشها بنو إسرائيل كأنها صور حية أيضا، ليذكر أولئك الذين عاصروا التشريع. وذكر سبحانه مواقف هؤلاء العتاة، هؤلاء الطغاة، هؤلاء الكفرة، ذكر مواقفهم الجريئة أمام هذه النعم الظاهرة. يعني كان الواجب، فهو يذكرهم، كان الواجب عليهم مهما تجلت أمامهم نعم الله، كان الواجب عليهم أن يشكروا الله وأن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يقصفوا أثر رسله وأن ينصروا شريعته وأن يكونوا نسخة حية من كتابه، لكنهم ما فعلوا، بل وقفوا موقف المعاند المعارض المعاكس ضد الدعوة الإسلامية. وإذ نجيناكم، والخطاب لمن كان في عهد رسول الله، وهل نجى الله الذين كانوا في عهد رسول الله؟ من الذي نجى الله من قبضة فرعون؟ الأسلام. ولكن إن جاء هؤلاء لو أن أولئك أبيدوا كان يبقى أثر لهؤلاء، ما كان يبقى. فكانت النعمة نفس النعمة، نعمة أولئك نعمة على هؤلاء، وكانت المواقف نفس المواقف، مواقف أولئك هي مواقف هؤلاء من هذه الدعوة العظيمة، دعوة سيدنا رسول الله. نعم إخواني، يقول: وإذ نجيناكم. اذكروا يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى أن قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. فرعون، هذا اللقب فرعون يطلق على كل ملك مصر، كل من تقلد ملك مصر إلا ويطلق عليه فرعون. نعم فرعون الذي عاصر موسى ويقال له رمسيس الثاني، رمسيس هذا الموجود الآن، وين عرفوا لأن الفراعنة كثيرون، الفراعنة كثر، من أين عرفوا؟ الآن بالتحليل العلمي وجدوا الأملاح في هذه الجثة دون تلك، الجثة الأخرى ما فيها أملاح وهذا فيها أملاح، لأنه كانوا سبحان الله كان عندهم قضية التحنيط، والفراعنة كانوا ما يحفرون القبور بالتراب هكذا، لا بل يحفرونها في الصخور، وسبحان الله في طنجة موجود بعض الآثار في مرشان من هذه القبور، من نوع هذه القبور، من أراد أن يذهب إلى هناك فلينظر، موجود فيكم من رآه؟ نعم موجود. المهم إخواني، فرعون هو ملك مصر، كما أن النجاشي ملك الحبش، ما هو النجاشي فلان دون فلان، لا، كل من ملك الحبش يقال له النجاشي، وكل من ملك الروم يقال له قيصر، وكل من ملك فارس يقال له كسرى، وكل من ملك إيران يقال له شاهنشاه، وكل من ملك اليمن يقال له تبع، وكل من ملك الترك يقال له خاقان، وهكذا، هذا أمور معروفة. إذن فرعون هذا فرعون موسى بهذه الإضافة يعرف، فرعون موسى، والفراعنة كثر كما قلنا، لا زال الفراعنة موجودة حتى الآن، فما أكثر الفراعنة. يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، مش من آل فرعون، يعني المقصود هو وآله، والآل تطلق في اللغة العربية على الأتباع والأعوان، ولذلك عندنا آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بمعاني، قد يطلق الآل على أصحاب الردة، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وفاطمة ونشر عليهم الرداء وقال اللهم هؤلاء آل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فقالت أسكفة الباب، يعني الدرب الباب، قالت أسكفة الباب آمين. هذا يقال له آل النبي، يعني أصحاب الرداء، والأشراف متناسلون من هؤلاء سلالة الأشراف. وعندنا الآل في مقام الزكاة، ما هم هؤلاء، بل هم بنو هاشم على مذهب مالك فقط، بنو هاشم وما تناسل منهم، وهاشم هو الجد الرابع والسادس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب ابن هاشم، بنو هاشم يعني الجد الثاني أيوة. نعم والمطلب بنو هاشم، يعني ما تناسل من هاشم، كلهم بنو الحارث وبنو عقيل وبنو العباس إلى آخره، كل هؤلاء تحرم عليهم الزكاة، وكذلك بنو المطلب ما تناسل من بني المطلب أيضا. ولو كان عندنا وقت شرحت لكم آل النبي بالمعنى العام، هذا يحتاج إلى درس خاص، على كل احنا مختصر، هذا مو موضوعنا، احنا في سياق، في سياق ايش؟ ذكر النعم على بني إسرائيل. ويطلق الآل النبي في مقام الدعاء على الأتباع والأنصار، أنصار هذا الدين. ولذا قال العلماء في مقام الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المراد بالآل هنا أتباعه وأنصاره وأحباؤه، كل من اتبع واقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته فيدخل هنا، وعلى رأسهم أصحاب الردى ومن تمنى عليهم الزكاة من بني هاشم وبني المطلب. قلنا هؤلاء تمنى عليهم الزكاة، والزكاة بالنسبة إليهم كلحم الخنزير، بحيث حرام عليهم أن يأكلوا الزكوات. هذه الزكاة التي تخرج حرام على آل البيت، يعني الأشراف سواء من أصحاب الردى أو غيرهم، حرام عليهم أكل الزكوات. وهؤلاء الأشراف أكلهم للزكوات كأكل لحم الخنزير تماما. ولكن هذا بالنسبة إلى من لهم حظ في بيت مال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، بل يغنيكم. الآن يعني يبقى الأشراف لا يجوز لهم أكل الزكاة إلا إذا اضطروا، كما إذا اضطر أحد الناس من شدة الجوع إلى أكل الميتة. وأين الناس يجهلون دينهم؟ آل، قلنا المراد بالآل هنا الأتباع. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معنى آل فرعون أولاده ونساؤه، لا، أتباعه وأنصاره وأعوانه، كل من اتبعه من آل مصر من الأقباط أو غيرهم، كل من خضع لحكم فرعون وآمن بفرعون إلا وهو من آله. كما أن قلنا إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كل من اتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته وتمسك بدينه دخل في هذا المعنى في مقام الدعاء. وحديث أنا جد كل تقي ليس بصحيح، وإن كان المعنى صحيح. أدخلوا، قال هنا: وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني الله نجى بني إسرائيل من آل فرعون، يعني من الشرطة ومن الزبانية ومن الذين يعذبون من خرج عن منهج فرعون وعن اتباع فرعون. وفرعون هذا كما قلت لكم هو فيش في النار ولا في الجنة؟ أكرر مرة أخرى، أين هو؟ في النار بإجماع المسلمين وبنص كتاب ربنا وبأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا طائفة واحدة تقول إن فرعون في الجنة. من هو هذا؟ قلنا هو ابن عربي الحاتمي، يقول في فصوصه إن فرعون قد أسلم وآمن والآن يرفل في الجنة، واستدل بقوله تعالى وخرق الإجماع، واستدل بقوله تعالى لما قال الله عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله، لا ما إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. في أي وقت قال هذا الكلام؟ لما تجلى الموت الأحمر أمامه، لما أدركه الغرق قال أمن. ونحن في الشريعة الإسلامية أمرنا هل بالإسلام للاضطرار القهري القصري أو الإيمان الاختياري إيمان الرضا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا توبة؟ ليس. الله يقول هذه التوبة عند الموت الأحمر ما تنفع، ولذلك رد الله عليه في نفس السياق الذي غفل عنه ابن عربي. صاحب عقيدة وحدة الوجود التي أجمع العلماء على كفر صاحبها، قال الله له لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله له في نفس السياق الآن الآن الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما يونس عليه الصلاة والسلام لما عاش حياته في الإيمان، حياته في الدعوة إلى الله، حياته في الجهاد في سبيل الله، لما وقع ما وقع وابتلعه الحوت ما وجد نفسه إلا في الظلمات. أش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فلولا أنه كان في الماضي عاش حياته كلها من المسبحين من الطائعين من الموحدين من المؤمنين الصادقين المخلصين، والله ما نجيه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا إيش قال له؟ إذن إذا كان من عرف الله في الرخاء فعرفه بالشدة، لكن الذي لم يعرف الله في الرخاء يعرفه بالشدة؟ ما يعرفه. والمعرفة تطلق على الله خلافا لمن قال إن المعرفة لا تطلق على الله، لأن المعرفة لا تطلق إلا إذا سبقها الجهل، المعرفة يسبقها جهل، والجهل بالنسبة إلى الله مستحيل طبعا ما في شك. ولهذا قالوا المعرفة لا تطلق على الله، نقول لهم لا، بل سيدنا رسول الله الذي هو أعرف الناس بالله قال اعرف الله في الرخاء يعرفك، هو يعرفك في الشدة. فالمعرفة ليست هي المعرفة بالنسبة لنا، نعم كنا ما نعرف عرفنا، كنا جهلة فعلمنا الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكل علم من الله. أما الله فالمعرفة خاصة به ما سبقها جهل، خلاص ونستريح. فالمعرفة ليست كلمة. إذن إخواني قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك من الفراعنة أو غيرهم آية. وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون جهلا. فالله هنا يقول وإذ اذكروا يا بني إسرائيل هذه النعمة العظيمة، وهي أننا نجيناكم في الوقت إذ نجيناكم من آل فرعون. أش كانوا يعملوا بهم؟ قال يسومونكم سوء العذاب. السوم في اللغة العربية هي الرعاية. السوم هو الرعي، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ايش تسيمون؟ ترعون ابلكم وابقاركم واغنامكم. ترعون تسيمون اي ترعون به انعام. فالله سبحانه وتعالى عبر عن هذا العذاب الذي يلاقيه بنو اسرائيل بالسوم، كأن هذا العذاب هو التغذية اليومية الدائمة لهم، عليها ينامون وبها يستيقظون في الصباح والمساء ووسط النهار ووسط الليل من منزلة التغذية، هي التغذية اليومية. يسومونكم سوء العذاب. ما هو العذاب الطبيعي؟ لا، بل العذاب الأسوأ، أشد العذاب وأقصى العذاب. عاشت بنو إسرائيل في مصر تحت عذاب لا يطاق. فكان الرجال في الخدمات الخارجية الشاقة، والنساء في الأعمال البيتية الشاقة أيضا. فالرجال في نحت الصخور وحفر الحجار وفي المناجم وضاح الكهوف، وكم وكم من يموت بالزلازل الجوفية والانهيارات الأرضية، كم وكم. مثل المغاربة لما ذهبوا إلى أوروبا، ماذا كانت أوروبا تفعل بهم؟ أعطتهم فلوس، ولكن فيك انخدموا في المناجم التي لا يستطيعها الأوروبي، لأن الرجل الأبيض هو من فصيلة إيش؟ ربانية، يجري في عروقه الدم الرباني. ترون هذا أرقى بشر من هو؟ هو الرجل الأبيض الأوروبي الأمريكي، وفوقه اليهود، وقالوا لن تمسنا النار، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. هذا اليهود يقول هذا زيد أو نصارى يقول النصارى. لا حول، تلك أمانيهم، هذه متمنياتهم، هذا خيالهم. نعم، كانوا يستعملونهم في الأعمال الشاقة وفي البناءات وفي هذه الأهرام. يا إخوان، أنا قلت لكم مرات سبحان الله، ما يمكن أن يتصور الأهرام إلا من رأى الأهرام. قلت صخرة والله مثل نصف هذه الساحة، وهي عالية بمئات بعشرات المترات. من أطلعها إلى المترات؟ من نحتها؟ من نقشها؟ حضارة. كانوا أشد منكم قوة، فحضارة أولئك والله ما حلم بها هؤلاء. نعم، هؤلاء بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء تستعمل باقي البيوت في الأعمال الشاقة أيضا، عبيد، عبيد وإماء، الرجال عبيد والنساء إماء، يستعملونهم في الخدمة فمهنون. فهذا هو معنى قوله سبحانه ثم ضرب الجزية. الجزية التي ما يستطيعها المهم يا إخوان، الرب يقول سيسومونهم سوء العذاب، ما معنى الطبيعي؟ ثم ذكر بعض الأنواع من هذا العذاب الشر، قال سبحانه، وهذا يسمى في اللغة العربية بدل البعض من الكل. سوء العذاب هذا يعم أنواع من العذاب الكثير. ثم أبدل بعضها وهي أفضعها وأنشأها وأشنعها، ولهذا استعرقت التنصيص عليها. قال يذبحون، مو يذبحون، يذبحون، يعني الذبح مبالغ وبأقصى أنواع التذبيح. لكل واحد يذبحه، إذا قتلتم فأحسنوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا. هناك القتل الحسن وهناك الذبح الحسن، فالله يأمرنا بالإحسان، كتب الإحسان على كل شيء، في كل شيء وعلى كل شيء، الإحسان في كل شيء، حتى في القتل. إذا قتل فأجب، ما أتعجب في القتل، وليحد أحدهم شفرته وليريح ذبيحته، حتى ما تذبح أطلقها، ما تعذب حتى على ابنك. قتلت الخنزير أحسن قتلته، قتلت إنسانا حدا أو ردسا أو سبحان الله أحسن قتله، ما تعذبه، ما تمثل به، حرام. فالله عز وجل قال يذبحون، وإشار على أن التذبيح بلغ مبلغه. وشو سبب التذبيح؟ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يعني الذكور يذبحون والنساء يبقوا كذا. شو سبب التذبيح هذا؟ سبب التذبيح هذا هو أنه يقال فرعون اللعين رأى رؤيا هالته وأفقدته صوابه، أشوه وتكررت مرات وكرات، أشرأ وكل ما رأى هذه الرؤيا وتكرر وقام فزعا مرعوبا قلقا، يسعى اليوم وغدا وبعد غد ويحكيها لي يعني شداني وكهنتي، يحكي الأشياء شاب كي يشوف نار يومين، يشوف نار تخرج من مصر من فلسطين وتأتي إلى بيوت الأحباب وتحرقها وتتركها رمادا. اليوم وغدا وبعد غد ويحكي لسيدنا تيشو شو يقول له؟ يقول له هذه الرؤية تدل قطعا على أن ملك مصر، ملك جلالة فلان فرعون، سيكون سلب ملكه على يدي بني إسرائيل. وسبحان الله في وسط بني إسرائيل سمعوا هذا من قبل، يتطلعون إلى أن الملك سيأتيهم عن طريق ولد سيسقط أو عن طريق ولد رجل إيش سيظهر قريبا وسيكون لهم ملك ولهم صولة ولهم رفعة ولهم مكانة في الأرض. هذا كان أمور لنعود الطريق الواحد، طريق وحي الأنبياء، فكانوا هم ينتظرون كما كانوا ينتظرون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قربت بعثته، كانوا يتحدثون بهذا. أي نعم، المهم عشان خطط ليش لفرعون، ماذا قرر؟ قرره برلمانه تحديد الناس. أول من خطط لتحديد الناس هو فرعون، والتاريخ يعيد نفسه. فالآن الغرب كله، فراعنة الغرب يخافون من العالم الإسلامي، أشخطوا وبذل أموال وتعقد مؤتمرات وندوات حول القضية، العرب والمسلمون يتكاثرون في ازدياد، ما يسمى بالنمو الديمقراطي في العالم العربي والإسلامي، هم يعيدون كثيرا، هم بحال قمر، القمر شحال يعمل؟ واحد جوج ما يولد أكثر من واحد جوج. والعراق تبارك الله وخصوص صاحب البراد كل براكك يخرج 12-15 كل براك غسخانة والحمد لله. كيف أقصب الوقت أشخططوا اتفقوا مع العملاء أن يحددوا النصف بمقابل حتى القروض لا تعطى للعالم الثالث إلا بيش بمساومات منها تحديد الناس. وسموها العمس غلفوا بغلاف يقبل وبصورة ترضي الجميع. أشو هو سموا بيش تنظيم الأسرة. تنظيم الأسرة تنظيم. قلنا شيخهم في هذا من هو؟ هو فرعون اللي عايز. قال الخطة الوحيدة هو القضاء على بني إسرائيل. ولكن في ذلك الزمان ما كان العلم متقدما حتى يقتل البذرة في طورها الأول. لا، أما اليوم العلم تطور أو تطور، فصار البذرة من أول وهلة يقتلونها. أي وكذلك أيضا كان في سميته أيضا يعني العرب كان فيه من يقتلون الأبناء يقتلون البنات ويستحيون النساء. عليكم ما أدري ما فيه تحديد الناس. المهم يا إخوان قرر فرعون هذا فاستحر القتل وبالغ مبلغا فيه. فالكبراء والعظماء أشاروا على فرعون وقالوا له في يوم من الأيام سينقذ بنو إسرائيل. من يقوم بهذه الأعمال الشاقة بالخدمات يعني اللي هي مثقلة؟ من يقوم بها؟ فقرر عدو الله أن سنة يقتل وسنة ما يقتل. فالسنة التي كان لا يقتل فيها ولد هارون، والسنة التي كان يقتل فيها ليتم أمر الله. سبحان الله، قدرة الله طليقة لا تتقيد بقيود. ولهذا ما جعل الله موسى يخلق فيه في السنة التي لا يقتل فيها، لا يقتل يعني في السنة التي يذبح فيها، فيها ولد موسى عليه الصلاة والسلام. ليش؟ باش يربي هو في قصره. يقول الله عز وجل إشارة إلى هذا المعنى ووحينا إلى أم موسى لما حملت. ولهذا قصره قوله تعالى يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. معنى يستحيون أي ينظرون إلى حياء المرأة. يأتي البوليس والشرطة تحجلك كل امرأة يجد لها مثلا 10 نساء كذا كل بيت من جنب بيدخلوا يلا عري وتستلقي هكذا ويشوفوا رحمها وبطنها. يستحيون أي ينظرون إلى حيائها وينظرون إلى فرجها. الحياة اللغة العربية المعنى. وهذا في تفسير أيضا صحيح. يكشفون على عورة النساء عذاب. شو من الإهانة؟ هذا عذاب. المهم يا إخوان هي أم موسى كانت خائفة على الولد. فالله عز وجل أشقلها وأوحينا إلى أم موسى. ما جاء جبريل ونزل وحي. لا، الوحي ذو معاني بمعنى أن الله ألهمها وألقى في ذهنها وفي شعورها هذا المعنى الذي يسمعونه. اسمك الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوزا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كوني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك دللا. فتقوم بدورها وتقوم بوظيفتها بيش بواسطة في ايش؟ الوحي. والشبرين لا، بواسطة الإلهام من الله. فالله يلهم ما شاء بما شاء، يلهم ما شاء بما شاء. فقال وأوحينا إلى أم موسى لما خافت عليه وهي قال خفزع ما تنام خوفا على ولدها. قال لها الله ارضعيه ما يتولدهم ارضعيه فإذا خفت عليه من ذنب فإذا خفت عليه فولي روح سميتك عند النجار واعمل له في الوسط ايش القار من الزفت وغلفه بالزفت باش ما يتطربش الماء إليه، ووضعوا فيه وغلق وسيبوا في اليم. فإذا خفت عليه فألقيه إيش في اليم البحار. شكو يقدر يعمل هذا؟ أشكو يقدر يسيب ولده في البحار هكذا؟ إنه إلهام. فألقيه في اليم ولا تخافي يعني غرقا، ولا تحزني يعني غرقا. ثم يبشر إن ردوه إليك وهذا المستقبل ما شاء الله وجاعلوه. شكون هذا؟ الله. إن من العظم العظيم الذي لا يغلب، العظيم الذي لا يقهر، المخطط الذي لا يرد تخطيطه، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال فانسقطه شكون؟ البحار مطلقا لا، لأنه إذا انسقطه كل الناس خلاص من تبرد. أشكون انسقطه؟ آل فرعون، حاشية فرعون اللي خاص البحار فرعون، الخلاص لخدمة فرعون هم الذين يلتقطون حتى لا يتهموا. فالتقطوا آل فرعون. ليش يا ربي؟ شو المصير لهذا الولد؟ قال ليكون لهم حبيبا رحيما. ليكون لهم ذباحا وذب الحرام. عادوا يعني مصير المآل هذه يسموها لاموا، لاموا السيرورة أو المآل. ليكون لهم عدوا وحزنا. ليش يا رب؟ قال إن فرعون وهامان الوزير الأول وجنودهما كانوا خاطئين. عندنا أخطأ وخطأ، خطأ بمعنى أجرام، وأخطأ بمعنى فعل الشيء بدون قصد. كانوا خاطئين يعني مجرمين. وشاء الله، شاء الله من داخل القصر يلقي سبحانه محبة لا تتصور في هذا الولد ليتم أمر الله، محبة في قلب زوجة فرعون، يجعله قرة عين يمسها في حياتها وفي شرفها ويمسها شكله باش يتم مخطط الله. قال سبحانه وقالت امرأة فرعون لما أراد ذبحه، لأنه سبحانه كل ولد يذبحه، قال ربما هذا، قال في البحار ومين بنو إسرائيل بالبحار وشكون يشتي في البحار؟ سبحان الله هذا لنا. قالت امرأة فرعون شكون هذه؟ آسيا. وتلك المحبة بفضل الله أنقذها الله بسببها، كانت من أول المؤمنين بهذا الرسول العظيم موسى عليه الصلاة والسلام. بسبب إيش؟ بسبب هذه المحبة وبسبب الرعاية والعناية التي أحاطت بهذا الولد الذي أرمي في البحر. فالله يعمل، الله يعمل في الخبر. قالت امرأة فرعون لما أراد ذبحها قال قرة عين لي ولك، قال هو أما لي فلا. لا تقتلوه، لم لا تقتلوه؟ الزبان الذباحة عسى أن ينفعنا وخادم. سبحان الله، إذا ما كان فيه وعلو يكون يخدمنا في البيت وإحنا ما عندنا أولاد، يكون خادم يستخر علينا صيفته يجيب نعماس الزيت والسكر ويجيب ايش الدلاح ويجيب الحوت من فرنسا ويجيب كذا ما شاء الله يخدمنا ويطير الكفاتير ويجيب النعمة. وإذا جينا عند مرضيه عسان ينفعنا وكثار من هذا سبحان الله ندخله في الحل المدني بالنيوة. يجوز ندخله في الحل المدنية؟ لكن في ذلك الزمان وفي شريعة فرعون كان سببي موجود أو نتخذه ولدا. قال الله وهم لا يشعرون بالمخطط الرباني. الله كيف وكيعمل والشغل رجعوا لنا اش كيف حال الام؟ الله اكبر. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ما تفكر في شيء لا نوم لا مكلا لا شغل. وخصوصا ما يصدر الخبر على ان الزبان زباني فرعون هم الذين التقطوا من البحر. الحافظ الله مشاو السلام مشاو ولا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل تفكير إلا في الولد. إن كادت من شدة القلق الذي أصابها والحزن الذي اعتراها لأجل ولدها كادت لتنبي بكل ملك أرون ابني. ولكن شاء الله لولا أن ربطنا الله لولا أن ربطنا على قلبها. ليه؟ لتكون من المؤمنين بوعد الله. إن الله أشقلها إن رفضوا إليك وجائلوا من المرسلين. إنما اللي كان في ده أشقال عند واحد أخته أشقال سلام قالت لي بشي امشي وشوف المصير وشوف الأعمال اللي تدور ولكن عندك تشوف النظرة كأنك أنا قال الله بشرط الإمام بدو كيف يجور هو وباقي الله خلاص باقي ما كمل حتى يومين تجيها وخصو يرضع لا بد الولد خصو يرضع. فكروا في من ولو الرضع شكون اللي كاين من الأخبار جيب هذه ولد. حرمنا عليه المرادع كيف حرمنا؟ ما حرمنا شرعا معنى منعنا مرض بالحرمة هنا المنع يعني تسد اللي يجيب يقبلها. قالوا سبحان الله ربما هذا ما مشي بغسوله كي يدخلوا المرأة المحمى تغتسل وقصص بالصيف ربما الناس من العرق وهذا الولد عفيف كيف ما شاء الله تغتسل وتسب الطيب وبالعود وبالمسك وكذا إلى آخره ما يقبل ولا واحد. اختو حضرة اش قالت له؟ ندلكم واش بغيتم؟ هل ادل واش تبغين؟ يعني كانها امر لا هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يكفلونه لكم ادلكم على اهل بيت امرأة نظيفة سبحان الله تكفله لكم احنا ما عندنا غرض وهم له ناصحون ينصحوه ها من قرب شكون كيف ناصح ولا له كيف ناصحون؟ انا يقول بغيتهم قالوا لا يعني. نجرب واذا بها اتوني جاوين اعطيه وين به مجرد نهر الى اخره يرفع وكان باقي خوه رضع في الجهل باقي خوه كيرضع لانه كيرضع اللي كتكون عامل الولد تدخل ما بغاش يقبلها يقول من هكذا تدخل ما بغاش يقبلها ليش؟ لانها تسدى ديال الخوه قبلها. قالوا لا عرفتي ما تعمل جلالة الملك فرعون سيعطيك يعني جناح خاص وقصر ملكي وتدخل هناك وتكون يعني تدر عليك الأرزاق والخيرات والبركات من فرعون يعني وتربي الولد. قلت لهم لا بغيت سبحان الله أعطاه الله الزوج فاش بس تم أعطى الله الزوج. قلت له بغيت ولد من الدين وغيت يخليه خلاص. قال يا لبني فرضتناه إلى أمه ليش؟ كيف خطر عنها ولا تحمل. لا إله إلا الله، علشان حكم الله بالقصة بس تعرف عظمة الله. إذا خطط الله شيئا، إذا قرر أمرا، إذا أراد الله شيئا كان. نعود فنقول في القصة أشقى الله عز وجل هنا يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الإشارة إلى ما تعود. عندنا هنا أمران، عندنا النجاة الإنجاء وإن نجيناكم، وعندنا العذاب يسومونكم سوء العذاب. فهذه الإشارة لتعود أهم لأقرب مذكور وهو العذاب، أو لقوله سبحانه نجيناكم، كلاهما صحيح، لأن البلاء في اللغة العربية وفي القرآن الكريم يطلق على النعمة ويطلق على النقمة. ونبلوكم بالشر والخير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أشكى فأكرمه بالحروف الغليظة، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. قال الله كلا ليس ذاك إكراما ولا هذا إهانة، وإنما هو ابتلاء. فالابتلاء يستعمل من وجهين. فمن المفسرين من قال وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي نعمة عظيمة. هذا الإنجاء من قبضة فرعون نعمة أي نعمة، ما شاء الله نعمة عظيمة. وقد نقول وفي ذلكم أي العذاب، العذاب بلاء والبلاء هو النقمة. هل النقمة من أين أتت؟ من ربكم، ممن أراد تربيتكم. قد يربينا سبحانه بالنقمة قبل النعمة، ويربينا بالنعمة. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يحملنا مهام وأن يوجد لأمر جلل يسلط عليك البلايا. ولهذا سبحان الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة تدرون في المرحلة المكية كلها من بداية إلى نهايتها كلها كانت عذاب له، هو لأتباعه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. كذلك خنقوا بسقوا في وجهه وطأوا بأقدامهم لا تضر، كسروا رباعيته وضعوا عليه الفرد، والله رموا بالحجارة. أما السب واللان والشتم والإهانة فحدث ولا حرج. ليش هذا؟ ولأصحابه كذلك. عمر عذب في الله، أبو بكر عذب في الله، لما علي بن أبي طالب عذب في الله، عثمان عذب في الله، العشر مبشر من الجنة وغيره، قضية عمار، قضية بلال، إلى إلى إلى. إيش هذا؟ ربنا يوجد هذه المجموعة، هذا الرعيل الطيب يوجده لمهمة، باش يوجده. عندنا الكنتة، الكنتة علاش الكنتة؟ نقول له بالفرنسية الاسبانيون قول ايه تجنيد. التجنيد هذه الجنديه بالحق ما تفهموها الكلمه الجنديه ربما تفهموها. انا شكي تدوز الكلمه على كيش موسى عليه الصلاه والسلام مع رسول الله الى فرعون حتى دربوه ما نقولش في الكلتا بالتجنيد. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأشبه على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أتوكأ عليها وأشبه على غنمي، أنا بزرع غنم وباش كنطيح للوراق والشطاب بيش طعف والغلق من كزمة، ولي فيها مآرب ومآرب كثيرة. شي مآرب؟ إذا قصدك الكلب فيضرب الكلب، إذا شفت شقلين واكل مآرب أخرى. قال ألقيها، شلك يعرف شلك عدو العزة، قال ألقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية عظيمة نعبان وفي رواق الجان. شب جان؟ جان جان في اللغة العربية هي الحية الصغيرة التي لها سرعة فائقة، الحية الصغيرة رقيم خيم كتجري واحد الجرية وتسوس عليه بالحر خلاص. ولكن الله يقول جان يعني بالسرعة ما شاء الله. وثم فإذا هي ثعبان مبين، الثعبان هو الحية العظيمة الضخمة، والحية الضخمة ما كنت ردتها تجري. هذه جمعت بين الجري القوي وبين العظام الفخم، حتى إنها سبحان الله لما أطلقها من فرعون لما جاء إلى مصر وأطلقها طلعت على القصر، القصر الملكي، وبمجرد ما رأى فرعون وإذا به يفر واسترخص بطنه، ربكم الأعلى فلا أروا المول كان يدخل من الغرب الكاني هكذا. هذه عظمة الله، هذه سنة تدريب إيجاد الرجل في المواقف الشهمة، لأنه لما رأى فر كما قال الله عز وجل. فلما رأى السجن ولا مدبرا ولا خاف، ولكن قال له ارجع ارجع وارجع خذها حية حية خذها عم سيدة سنصير سنعيدها حتى تدخل. هذا ايش كيف اسمها؟ جندية تدريب. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن تقوم هذه الدولة على أكتاف هؤلاء دربهم، بيش دربهم؟ بهذه البلايا التي تنزل عليهم من فرعون وآله كذا، وباش العماس يتحملوا ويتعلموا الصبر، ولأن الصبر أكبر زاد في السير إلى الله، أكبر زاد في السير إلى الله، والطريق طويل هو الصبر. فلا بد من الكفاح ولا بد من السهر، ايوه باش يخرجك رجل. ولذا الكبرى والعظماء قبل ما تمشي بولادهم ايش بالله يعني في سكوخة وفي الدجاج واللحم المشوي، لا كربي ايش على الخشونة واكل الخبز الحافي باش يخرجوا رجل. باش كانوا من قبل يربونهم في البوادي، بنو ما كيرضعش في المدينة في نساء المدينة، لا في البادية، وتما يتربع ويرعى الغنم ويرعى البقاع ويمشي ويتكرفص ويناد ما شاء الله. ليش؟ اللي يتعلم يخرج راشد. هذه من جهة، ومن جهة أخرى سبحان الله باش يحتسب الإنسان لله المؤمن جميع ما يصيبه يقول ايش لا إله إلا الله، إن العجب للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الاحتساب. وثم الله يمسك باش تضرب تقول يا رب، لأن يرقوا هكذا أمرك مسكر الله، لا بس يمسك يصيبني، إذا أراد الله بعبد الخير أصاب منه. ليش مش يقول يا رب الله يا ربي الله اكبر ايوه شتر. وثم بعد هذا انتظار الفرج، ما تيأس ولا يأس من روح الله، إلا القوم الكافرون. كل هذه العوامل وغيرها وغيرها وغيرها الكثير الكثير لا بد من صاحب الإنسان. فالله يسمي هذا البلاء من هو من ربكم عظيم. رأيتم كيف؟ إذن هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة، وهو الإنجاء بعد هذا العذاب الذي رأيت الله. مش حبك الليل؟ لأن عندنا إخوان، عندنا بعض الأسئلة وعندنا السرادة. السرادة هذه إذا بتقيم من درسين أو ثلاث دروس ما سردنا، ها؟ والقصة الثانية ستأخذ لنا الوقت، فتحتاج إلى درس خاص. فنستغل إن شاء الله ببعض الجواب عن الأسئلة ثم نصرد إن شاء الله. اللهم وفقنا جميعا لما يحبون. أبلغني، أنا كنت في خطبة لعل ما قبل الماضي، وكان واحد زعف هناك في المسجد، ما أدري ما هو شواعي ولا واحد زقان وسط المسجد بالتكبير، طبعا بالتكبير. وهذا بإجماع العلماء، أقول بإجماع العلماء لا يجوز، حتى التصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء ينبغي للمؤمن في خطبة الجمعة أن يصلي في نفسه حتى لا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة. حتى رد السلام حرام، رد السلام واجب ولا لا؟ واجب. حرام حال الخطبة حتى رد السلام، هذا واجب حرام بإجماع العلماء. ونحن نتحدث مع طلبة العلم عن من يعرف العلم، أما مع الجهلة ما نتحدث، لأنه الجاهل كما قال الإمام الشافعي قال ما تذكرت مع عالم إلا غلبته، لأنه بالحجة، الحجة أمام الحجة. قال وما تذكرت مع جاهل إلا غلبني، غلبني، لأن أنا أتكلم بالحجة ويتكلم بالهوى بالخرافات. أقول حتى تشميس العاطس واجب عند العلماء. من سمع يعني ها عاطس واجب على كل من سمعه، على كل من سمعه يشبع في الحديث. واجب قال العلماء واجب، حق المسلم على المسلم يسد، واجب واجب حق. قالوا حاز خطبة حرام صابت وجوه. هذا الإنسان لما ذكر وعظنا بما نعلم من شرع ربنا وبما خططه العلماء، أشرح البخاري للإمام ابن حجر، حافظ ابن حجر، هل شرح الإمام مسلم الإمام النووي وإلى وإلى وإلى من كتب الإسلام وكتب كتب السنة، كل هذا فيه، بل منهم من ألف خاص في آداب الجمعة وفي أحكام الجمعة، تعرف خاصة عندهم. قال لأخي الله إنه سمع مجموعة تسبني وتشتمني وتقول هذا منكر، يعني ينكر الرجل كبر ويقول لي تكبر إيش؟ لكن أنا أعذر أقول، أقول يا أخي الكريم أنت ما عجبك علمي لا تجلس عليه، لا تستمع إليه، لا تأتي إلى هذا المسجد، اذهب إلى حديث أمينه. ما عجبك علمنا أنا ما أرغمسك أن تأتي، اذهب، أرض الله واسعة، خلاص أنا أرغمسك أن تأتي، ليه تعترض هذا إلى آخره؟ إذا ما يحلو، إذا أنا ما أقول حتى أستشيرك أنت، أجي تفضل، أنا حينما أقول أسرد عليك ما تثبته أنت وما ما تنفيه، ما تثبته أقول وما تنفيه شرط عليه، هذا سرك هذا، اذهب إلى حالي سبيلي، ما أسمح أن تثبت علي. كذا لا حول ولا قوة، والحمد لله هذه فقط. عندك شيء حاجة أخرى يا هذا اللي كيعترض؟ الحمد لله يقول كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، إذا يعني هذه الجمعات جمعات مرت هو ما يعني ما نقم علينا إلا قولنا من الذي كبر اسكت أحمق لنا. احنا ما كنتكلمش مع الحماق، الحماق غريب لا كلش أحمق لنا. إذا كان لك أحمق فالحمق مجلوك إذا فعلت وعلى كل حال سمحنا الله وإياهم عاف الله عما سبتم على سبتم. قلنا الرسول عز سبوه لنا الله عز وجل في قصة إيش العبد الصالح في وصيته مع ابنه أشخر له واصبر على ما أسلأ بل ها وأقم وأمر بالصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم واصبر. علاش واصبر؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملازم له الأذى إما اللساني وإما الجسمي لا بد أن تؤذى. قال واصبر على ما أصاب. سورة العصر جماعة الإسلام يقول لك يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفى الأمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر كل الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا عقيدة ثم الشريعة وعملوا الصالحات ثم وأما ربنا عن المنكر ما تخسرها لنا نفسك تنشر كلمة الله في الأرض. ثم قال وتواصوا بالحق والصبر ثم وتواصوا بالصبر. لأن نشر الدين ونشر التوحيد ونشر الإسلام لابد يصحبه العذاب والأذى ولا لا والأذى. وكذلك طلبات أدلة كثيرة وكثيرة. المقصود هذه الإشارة وأنا أقول لهؤلاء الإخوان الذين يطعنون والذين ينقمون علينا وما أكثرهم ولا يأتون إلا للفحص عن المثالب هم ما يبحثون عن المحاسن. الشيطان ايش يبحث وش عن المحاسن ولا سيئة ايش يعمل هم يبحثون عن المساوئ أما المحاسن فهم يكتمونها إذا رأوا حسنة كتموها وإذا رأوا سيئة أذاعوها عن فضل من سيئة. ويريد يقول لك يقول هذا يقول أيها الشكامة شو واحد يعني كي يخطب وكي يعمل ضرب ويقول أيها الشكامة خلينا نقولوا غلي قل ما تزينوش غلي قل تقول الله يزيك واحد يقول هؤلاء خير الله يزيك بخير قولوا غير الشكر ما تزينوش لأنه من رأس من أغني أمور ما أحسن ذكرها. يقول على كل حال نصبر إن شاء الله. إنما أنا أقول لهؤلاء رفقا بأنفسكم الهوى إلى غير من الله يزيك بخير ما تعذب راسك ما تكب وتعاني لا إله إلا الله. سؤال يقول هل من الواجب شرعا على المرأة أن تقوم بالأعباء المنزلية؟ هنا سبحان الله خلاف هذه القضية خلافية. من العلماء من قال لا يجب على المرأة أن تقوم بالأعباء المنزلية بالأعمال المنزلية من طحن وغسل وتنظيف يعني أمور البيت وطبخ وكذا ما يجب. وإنما يجب عليه أن يأتي بها ومن يخدمها الخادم واجب. هذا المذهب موجود في من يقول هذا ولكن وجدت أو وجدنا من يرد على هذا المذهب بأدلة طبعا والأدلة كثيرة أذكر منها دليلين. الدليل الأول هو أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه بأمور بيتها بأمور زوجها وبأمور تخصها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سألها وقال لها أذات بعد أنت يعني زوجة؟ قالت نعم. قال لها كيف أنت مع زوجك؟ قالت له لا آل لا آل معنى أي لا أقصر في خدمته وفي شأني أنا ما كان قصرش ما نخليش كبير أو صغير أنا العبد ديالي الأمة ديالي كنقوم بكل الأعمال. قال له انظري ماذا تقولي فإنما هو جنتك ونارك أبغيت الجنة هو أبغيت النار هو المفتاح ديال الجنة. حافظت عليه حافظت على المفتاح، إذا ضيعتيه ضيعت المفتاح وخلاص. إنما الكلمة هي إنما هو جنتك ونارك. يقول ابن تيمية رحمه الله هذا من الأدلة القاطعة على أن خدمة المرأة لزوجها واجب حسب طاقتها طبعا. إذا كان شي عمل شاقة رح البرة حلب البقار ومشي يحتش ومشي كهدة ومطلق منه ونقل منه ومشي درس ومطلق ومع ذلك يقوموا بذلك. كانت مرأة عبد الله بن الزبير أسماء كانت سبحانه تقوم بشؤون الفرس كلها وتنقل حتى النوى من منطقة بعيدة جدا إلى منطقة تسوس فرسها لأنك تقوم بجد الفرس. أيضا سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بضع مني يريبوني ما رضاها ويذيني ما أذاها، اللي أذاها أذاني هو اللي أحسن إليها. جاءت تشكو مش من راح كالطحان والطريق ميديا لأن المرأة سبحان الله تتحن فيها لهيه رفضة أثرت فيها حبيب لا يا برا ولا تطفي من التنكة خلاص المرأة المصر الخشونة المصر الرجولة أنا كسمها الرجولة كذبان. المهم هذه جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة أذى الراحة في يديه يأثرت يعني تطلب منه خادم شيء عبد كل شيء أمر رجل أبو صلاح الخبر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده إماء جاءوا من البحرين ومن اليمن ومن جهات أخرى فتحت الحمد لله فجابوا إماء فهي تطلب الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحاذي هذه بنته كذا ولن يعطيها يعطي لو غير ما يعطيش بنته أشقلها اسكت عليها ما أقرأ ما جاوبها من الأمر سلي اللي بحال بعد العشاء بعد ما صلى عليه الصلاه والسلام العشاء وصلوا العشاء وتعشوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيت علي بن ابي طالب وزوجته سيده فاطمه وثم جبرهم في الفراش نعسوا ماشي نعسوا في الفراش والرسول صلى الله عليه وسلم دخل معهم في الفراش وقال لها قال لها جيت تطلب الخادم قالت نعم يا رسول الله انا القاضي انا طاح جنابي بالرحى ويدينا على تمشاو بالرحى قال لهم باش نوريكم احسن من الخادم اشوفه ما قالهاش ما قالش على ابي طالب ورانا متبرع هذه بنتي وصيت تحسن اليه ورانا عم سي طاح جنابه بالكذا الى بالرحى وعملت كذا وتضرب بالراس هذا وخذ بالك وكذا وعاودني منه قال سرعه فخجلت اش قالوا؟ قالوا ماش نوريكم احسن من الخادم اشو قالوا ما يجب نرزو هيدا بهذا النعاس هيدا قالوا نرزو قبل ما يسلك انا عندك النعاس خصك نعم تخرج سبحان الله 33 تستحضر بالك معها سبحان الله يعني كان نزاه الله وكان قول الله بريء من كل عيب كل حاجة عيبة الله بريء منه ابتداء من الشريك والوالد وغير ذلك من كل ما نسبه اليه الكفر الله بريء من كل ما يريد بريء من كل ناس سبحان الله 33 والحمد لله 33 معنى الحمد لله كان قرآن الله متصف بالأوصاف الكاملة العلم الكامل والقدرة الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل وما شاء الله كل الصفات الحميدة كاملة فيها الحمد لله الحمد لله وذكرت الحضرات سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 34 الله أكبر 34 مثل قال لهم إذا قلت هالشي كله أحسن لكم الخادم وعشرات الخادم ومئة ألف خادم يقول علي بن أبي طالب والله ما ترك في حدث الحديث يقول والله ما ترك هذا الذكر حتى ليلة صفين كم ليلة صفين ليلة صفين النهار كله ذو القتل وليلة القتل صحاب حتى في الليلة قبل مثل هذا يدل على أن خدمة المرأة لبيت زوجها واجب وحق من حقوق الزوج عليه